بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا خير أمة وبعث فينا رسولا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لنا خير عصمة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة. وبعد، ترحب الجامعة الإسلامية ممثلة بمعالي مديرها الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي بضيفها العزيز فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله العصيمي عضو هيئة كبار العلماء لإلقاء محاضرة بعنوان أدوات حفظ الأمن الفكري، فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا سبل الخيرات وأمدنا بأنواع العطايا والهبات، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه من كل ذنب وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام وأهبطه من الجنة وزوجه إلى الأرض، فكانت مستقراً لهما ولذريتهما، سبق في تقديره سبحانه أن حياة هذه الذرية لا تنتظم ولا يستقيم حالها إلا بمقومات، متى وجدت الحياة الطيبة، ومتى فقدت الحياة الطيبة. وإن من جملة هذه المقومات أصل الأمن، فإذا وجد الأمن أمكن أن تستقيم الحياة، فيطيب العيش ويهنو ويكون الناس في أمنة في مقاصدهم ومصالحهم في العاجل والآجل. وتحقيقا لهذا أشاد الله سبحانه وتعالى بهذا الأصل في القرآن الكريم بمسالك مختلفة، تارة بالامتنان بوجود الأمن لاستقامة الحياة، وتارة ببيان شؤم سلب الأمن وأنه يورد عاقبة سلب استقامة الحياة. فقال الله عز وجل ممتنا على قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فقريش لم تهنى حياتها إلا بوجود الأمن. وقال في بيان سوء عاقبة سلب الأمن: ضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فكان أول مذكور ذكره الله في حال هذه القرية أنها كانت آمنة مطمئنة. فلا سبيل إلى استقامة حياة الناس في أي عصر أو مصر إلا بوجود الأمن. وكان أنموذج الأمن فيما تقدم يحدد في جوانب متعددة يأمن فيها الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وأما اليوم فقد صارت حقيقة الأمن واسعة، فأنت تسمع مفردات عدة تدرج في الأمن، فهناك الأمن الغذائي، وهناك الأمن البيئي، وهناك أيضا الأمن الفكري بالإضافة إلى أنواع قديمة من الأمن، كلها صارت من ضرورات الحياة التي لا بد من وجودها. فإذا وجدت هذه المفردات في أصل الأمن استقام للناس عيشهم وطابت حياتهم، وإذا فقد شيء منها أضر بحياة الناس. وتقسيم حقيقة الأمن إلى هذه المفردات هو ابتغاء العناية بتحصيلها، فتتوجه الأنظار تارة إلى طلب الأمن البيئي، وتتوجه تارة أخرى إلى طلب الأمن الغذائي، وتتوجه تارة ثالثة إلى طلب الأمن الفكري، بالإضافة إلى توجهها إلى الأنماط المعروفة القديمة من الأمن. وهذه الألفاظ التي ذكرناها مما استجد من مفردات الأمن هي من جنس المصطلحات، والمصطلح يحدد حركة البشر في تطورهم ورقيهم وانعكاس أحوال حياتهم، والأصل فيه القاعدة المشهورة لا مشاحة في الاصطلاح، فإن الاصطلاح الذي يجعل للدلالة على معنى من المعاني يكون مقبولا بشرطين، أحدهما أن لا يكون مخالفا للشريعة التي ندين لله سبحانه وتعالى بها، والآخر أن لا يكون مخالفا للسان العربي. فمتى وجد هذان الشرطان قيل حينئذ تحقيقا لا مشاحة في الاصطلاح. ومن جملة تلك المصطلحات الأمن الفكري الذي شاع بأخر وصار دليلا على جملة من المعالم والأعلام التي يطلب حصولها ويحذر من ذهابها، وأنها متى وجدت وجد أمن الفكر، ومتى زالت فإن الفكر يكون معرضا للخطر. والمتكلمون في العلوم العقلية قديما وحديثا ابتداء من الفلسفة اليونانية وانتهاء إلى المنطق الأوروبي اليوم، هم وإن اختلفت عباراتهم التي يعبرون بها عن حقيقة الفكر، لكنهم يجمعون على أن أصله هو حركة العقل. فالفكر حركة عقلية، لكن هل تلك الحركة تتعلق بالمعقول دون المحسوس؟ أم تشمل المحسوس والمعقول؟ أم يكون لها اسم باعتبار المعقول واسم آخر باعتبار المحسوس؟ أو أنها تتعلق بالمبادئ دون الغايات؟ أو بالغايات دون المبادئ؟ أو بالصلة بالانتقال الذهني بين الغايات والمبادئ؟ فهذه مذاهب مختلفة في تحديد حقيقة الفكر، لكنهم يجمعون على أنه هو حركة للعقل. فيكون حينئذ ما يقال من الأمن الفكري يطلب به حصول الطمأنينة والاستقرار لحركة الفكر، فإنه إذا وجدت هذه الأمنة لحركة الفكر كان في حصن منيع من الاختلال والاضطراب، وإذا فقدت فإن هذا العقل يكون معرضا للاختلال والاضطراب بأنواع مختلفة من الاختلال والاضطراب، تارة تكون من جهة ما يتعلق بالمعقولات كالأفكار المخالفة للشرع أو للعرف أو لغيرها، وتارة يكون حتى بأشياء محسوسة كشرب الخمر، فإنه يؤدي إلى اختلال العقل واضطراب. والمقصود أن من المقاصد التي تنبغي العناية بها تحقيق الأمن لحركة الفكر، وهذا التحقيق له مناطان، أحدهما رعاية العقل بإمداده بما يقويه، والآخر وقايته من الغوائل التي تفسده. فنحن نحتاج إلى رعاية عقولنا بإمدادها وتقويتها حتى نحصل أمنها، كما أننا نحتاج أيضا إلى حمايتها من الغوائل التي تجتنبها، فمتى تسللت إليها أفسدتها. فمن يطلب تحقيق الأمن الفكري لا بد أن يلاحظ هذين الأمرين وأن ينظر إليهما وفق مستوى واحد كما يقال، فهو يطلب ما يحصل به رعاية الفكر تقوية له، كما يطلب أيضا ما يحصل به وقاية الفكر حذرا من أن يتسلل إليه شيء يفسده. وإذا أردنا أن نستند ما يوصلنا إلى هذه الغاية، كان المعول عليه عندنا أهل الإسلام هو خزانة الشريعة، فإن خزانة الشريعة من القرآن والسنة مملوءة بتشكيل أصول تمكن رعايتها من حصول الأمن الفكري، بالإضافة إلى الوقائع القدرية في كل أمة قديما وحديثا، فإنها تمثل رصيدا آخر يشارك في إقامة أصول تعين على توفير الأمن الفكري، حتى مما يوجد في المدارس الشرقية أو الغربية من التجربة أو الاستقراء أو غيرها، مما يتبع معه المرء أن ملاحظة هذا الأصل تؤدي إلى الأمن الفكري. لكن نحن مصدرون بل مشغولون بأن نتتبع ما جاء في خزانة الشريعة وأن نستخرجها وأن نبديها لأنفسنا، حتى يمكننا أن نسعى لتأمين عقولنا سواء في ذواتنا نحن أو في من حولنا من الناس. فكلنا أو غالبنا ذو زوج أو ذو ولد أو يكون له تلاميذ وأصحاب كالواقع في هذه الجامعة، فنحتاج إلى تتبع هذه الأصول التي جاءت في خزانة الشريعة وتعين على تحقيق الأمن الفكري. فمتى عرفناها سارعنا إلى إعمالها، فإذا أعملت في نفوس الناس أثمرت حينئذ حدوث الأمن الفكري. والتفريط الواقع في رعاية هذه الأصول والنظر إليها بضعف هو الذي أدى إلى إهمال الأمن الفكري، وكأنه شيء نجاس خارج عن حركة العقل وطبيعة الحياة ونظام الإنسان فيها، وهو في الحقيقة موجود مدركا في الشريعة، وإن كان هذا اللفظ وهو لفظ الأمن الفكري مفقود منها. والشريعة جاءت بملاحظة المقاصد والغايات لا بملاحظة الألفاظ والمباني. والوصول إلى الغايات ومن جملتها الأمن الفكري، اختلفت عبارات المتكلمين في العلوم فيما يعبرون به للوصول إلى غاية الشيء، فأنت تجد الفقهاء يذكرون الوسائل التي توصل إلى غايات هي المقاصد، وتجد الأصوليون وتجد الأصوليين يذكرون الأسباب، وتجد النحاة يذكرون الأدوات. وهذه الألفاظ الثلاثة المستعملة في أنواع العلوم التي ذكرناها من الوسائل والأسباب والأدوات حقيقتها ما يوصل إلى الغايات، لكن اختلفت العبارات المؤدية إليها باعتبار أثرها، وأولاها بالاستعمال فيما يتعلق بمطالب المعاني، ومنها الأمر الفكري استعمال كلمة الأداة، لأن أصل الأداة ما يوصل إلى الشيء، فهي تؤدي فعلا يوصل إلى شيء من الأمور، ولا يتبع هذا الفعل إلا بالإلغاء. ولذلك تجد في كلام النحاة أن كذا وكذا أداة ملغاة وإلا فالأصل عملها. فاستعمال هذه اللفظة فيما يتعلق بمخاطبة المعاني أولى من استعمال غيرها، فإنه في الوسيلة والسبب قد يوجدان لكن لا يوجد متعلقهما من المقصد أو ما جعل السبب مسببا له. وأما في الأداء فإنه يوجد هذا الأثر ما لم يمنع منه مانع، فاستعمال هذا أوفق من غيره. فكانت هذه المحاضرة بعنوان أدوات حفظ الأمن الفكري، أي الآليات التي متى استعملت أوصلت إلى حصول الأمن الفكري. وسنذكر من هذه الأدوات مما جاء في خزانة الشريعة شيئا باعتبار ما يناسب المقام. فمن تلك الأدوات وحدانية الله سبحانه وتعالى، وهو أن يعتقد العبد أن جميع عمله يكون لله سبحانه وتعالى، فحبه لله ورجاؤه لله وتوكله على الله واستعانته بالله واستغاثته بالله. فإنه متى وجد هذا المعنى حصل للعقل طمأنينة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لأن حقيقة الإيمان بالوحدانية إفراغ العبد قلبه من التوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى، فلا يكون في قلبه نظر إلى أحد يرمقه بالحق سوى الله سبحانه وتعالى. فإذا ملئت قلوب الخلق وعقولهم بوحدانية الله سبحانه وتعالى كان المرء آمن القلب والعقل والفكر، لا يتوجه بإرادته لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا التوجه إلى الله يمد عقله بما يقويه ويحفظه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبدا؟ وأعظم ما تحقق به العبودية هو وحدانية الله. فإذا وجد هذا الاعتقاد الكامل بنفس العبد من اعتقاده وحدانية الله سبحانه وتعالى، فإن الله يكمل عقله، فيكون باعتبار إمداده بالقوة قلبا وعقلا قويا نافذا ذا بصيرة. وكذلك هو في أمنة وحصن من الغوائل التي تفسد قلبه. فالشرك الذي هو ضد الوحدانية يورث صاحبه خلع قلبه بالشرك. فالمشرك دائم الخوف لأنه يتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فإذا وجد الشرك في القلب صار صاحبه مرعوبا، فيكون العقل حينئذ مشوشا غير آمن على نفسه من أن يطرأ عليه ما ينشأ منه اختلال واضطراب. فالذي يكون موحدا لله سبحانه وتعالى يحرز أصلا وثيقا من أصول الأمن الفكري. فلا يمكن أن تجد موحدا تام التوحيد يصدر منه ما يخل بالأمن الفكري، لأنه يعلم أنه عبد لله، فهو لا يتحرك في ملكوت الله إلا بأمر الله. وهذه هي حقيقة الإفراد بالعبادة، لأن يعلم العبد أن إراداته وحركاته الظاهرة والباطنة كلها تبع لأمر الله سبحانه وتعالى. وليس شيء مما خوطبنا به أمرا ونهيا في الشريعة إلا وهو يدعو العبد إلى حفظ حركة عقله. ومن جملة هذه الأصول اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن طاعته صلى الله عليه وسلم تثمر رحمته سبحانه وتعالى، فقال: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. بل محبته صلى الله عليه وسلم الذي هي مبتدأ رحمته عز وجل تكون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا ملئت القلوب باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم جلاله، علم العبد أن هذا العقل لا ينبغي أن تكون حركته بأمر أحد من الخلق استقلالا إلا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه هي النقطة، بأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فذكر لفظ الطاعة مع اسمه سبحانه، وذكرها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يذكرها مع أولي الأمر، لأن طاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جردت متابعته صلى الله عليه وسلم في القلوب، فلم يكن في قلب العبد اتباع لأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن للعقل حينئذ نظر في أن يبتغي إصفاء سمعه إلى أحد من الخلق ليعلق في قلبه شيء مما يخل بالأمن الفكري، لأنه يعلم أن الذي بعث إليه وأمر بطاعته هو محمد صلى الله عليه وسلم. فصارت طاعته برقانا بين أهل الجنة وأهل النار. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالعبد إذا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه علم أنه لا يتبع من الناس أحد سوى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل أحد يؤخذ من قوله ويره سوى جناب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون حينئذ قابلا لأن يعلق في عقله شيء يؤدي إلى اختلال حركته واضطرابها. ومن جملة تلك الأصول الاستغناء بالوحي، فإن الله لما بعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن، فكان القرآن وحي الله، وآتى الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم وحيا، فقال فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصار نور الوحي في هذه الملة موجودا في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل له صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليه، أي استمسك بالوحي الذي بعثك الله سبحانه وتعالى به من القرآن والسنة. وأخبرنا بأن هذا جاء مشتملا على كل ما يحتاجه الناس، فقال تعالى: ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي إيضاحا لكل شيء. ففي القرآن والسنة غنية مما سواهما فيما يتعلق بإصلاح دين الناس، وما يوجد من العلوم النافعة في أمور الدنيا فإن أصل الإذن والإباحة بها موجود في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ومتى استقر هذا الأصل بنفس العبد وأنه يستغني بالوحي الذي هو في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، صار العقل آمنا من حدوث حركة تؤدي إلى اختلال واضطراب في مسيرته، فإنه يعلم أن ما جاءه من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم شفاء وغناء ووفاء وفيه الكفاية. وعند النسائي وغيره من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي متحيرون يا ابن الخطاب؟ لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ببيان وبلاغ مشتمل على الصفاء والنقاء الذي دل عليه بوصف لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ومن جملة تلك الأصول الاستقامة على الشرع، قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معه، وقال تعالى: واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وفي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، وفي لفظ: قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي لفظ: غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله فاستقم، وفي غير لفظ مسلم: ثم استقم. والاستقامة إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام. وإذا استقام العبد على الإسلام كان مقرا باستسلامه لله سبحانه وتعالى، وهذا الاستسلام يحمله على أن يجعل حركة عقله وفق ما يحبه الله ويرضاه. فإذا ابتغى عقله السير في غير محاب الله وماضيه منعته الاستقامة من أن يتحول إليه، وهذا المنع هو الذي يثمر له ألم، فيكون العقل آمنا وتكون حركته الفكرية مطمئنة لأن صاحبه يلاحظ أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، ويعلم أنه إذا عدل عن شيء من ذلك فإنه يكون ميلا واتباعا للسور التي نهينا عن اتباعها، كما قال تعالى: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن جملة تلك الأصول التسليم للشرع، قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمتى وجد هذا المعنى وهو كمال الاقتناع بما ورد في خطاب الشرع من القرآن والسنة، واستوى قلب العبد على التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى وشرعه، فإن الأهواء التي تميل به عن شرع الله سبحانه وتعالى لا يكون لها محل. ولذلك الآية المتقدمة في قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة الأمر قال بعد أمره باتباعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالذي يخرج عن اتباع هذه الشريعة سيقع في اتباع الأهواء، واتباع الأهواء لون من ألوان الانحراف الفكري الذي يضاد أمن الفكر. فمخرص الإنسان وسبيل فكاكه من هذا هو أن يسلم للشرع وأن يرد الأهواء، فيستقيم له حينئذ فكره. ومن جملة تلك الأصول تلقي الدين عن أهله، فإن الله بعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عن موته فقال إنك ميت وإنهم ميتون، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا من الدنيا شيئا، وإنما ترك لنا صلى الله عليه وسلم الدين، وجعل ميراثه من الدين في العلماء. ففي حديث أبي الدرداء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن أراد أن يعرف ميراث النبي صلى الله عليه وسلم من العلم فإن مفزعه يكون إلى العلماء، وهذا تصديق قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعونا ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، أي أن الدين يتلقى بينكم نقلا فيؤخذ عن أهله الذين هم أهله العارفون بأحكامه الواقفون على حلاله وحرامه المدركون لمعاني كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تلقى العبد الدين على الوجه الصحيح فإن الفكر حينئذ لا يمكن أن ينبو عن الاستقامة ويقع فيما يفسده، فإن تلقي الدين على الوجه الأتم ينشأ منه كمال العقل، وأكمل الناس عقلا هم العالمون بالدين. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فالعالمون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هم أحرى الناس بأن يكونوا أهل عقل. فإذا تلقى العبد عنهم تلقيا صحيحا للدين لم يكن ممكنا أن يقع منه ما يخل بالأمن الفكري، بل كان سبب تلقيه الدين على هذا الوجه حصنا منيعا له في حفظ أمنه الفكري وصيانته من الغوائل التي تفسده. ومن جملة تلك الأصول الحذر من المتشابه، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في صدر سورة آل عمران إنزال الكتاب قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، أي إذا وجدتم من يتبع المتشابه ويطلب نشره وبثه ويقبل عليه فإنهم من الذين حذر الله عز وجل من اتباعهم. وتحذيرنا من اتباعهم لما يثمره ذلك من الزيغ الذي يسمى في عرفنا اليوم بالانحراف الفكري وهو واحد من أمراض الزيغ، فمن اتبع أهل المتشابه رجع عليه ذلك بالزيغ، ومن جملة هذا الزيغ حدوث الاختلال والاضطراب في عقله. وقد ذكر أهل العلم أن أصل الشبهة منزوع من المأخذ الملبس لأنها يشتبه فيها الحق والباطل، فإذا صدر هذا عن مشبه يبث هذه المتشابهات بين الناس فإن من يلقي إلى هذا سمعه تصيده شباك تلك الشبهة فتعلق به فيقع فيما لا يحمد عاقبته. وعند أبي داود من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأى عنه، فإن الرجل يأتيه ويقول هو مؤمن يعني عن نفسه ثم يتبعه لما يبعث به من الشبهات، فالمشبه إذا بث هذه الشبهات وألقى العبد إليها سمعه وأقبل عليها بنفسه رجع ذلك عليه باضطراب عقله وفكره واختلال حاله، فحينئذ يفقد الأمن الفكري. وأما الذي ينأى بنفسه عن الإقبال على المروجين للشبهات الناشرين لها فإنه يحيط نفسه بسياج متين يحول بينه وبين فساد عقله، فيكون في مأمن من الغوائل التي تفسده. ومن هذا المأخذ عظم كلام السلف في التحذير من الإصغاء إلى أهل البدع لما يروجونه من الشبهات. والأمر كما قال الذهبي في السير: فإن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة. فالشبهة للقلب بمنزلة الكلاب الذي إذا ألقي على القلب علق به أفسده، فإذا فسد قلبه فسد عقله واختل فكره. ومن جملة تلك الأصول التي يحصل بها تحقيق الأمن الفكري رد الأمر إلى أهله وترك منازعتهم، فإن نظام حياة الناس لا يستقيم في دينهم ودنياهم إلا بأن يولى كل أحد ما عني به وأقبل عليه. وولاية الأمر في الإسلام ترجع إلى ولاية السلطنة والحكم وهذه للأمراء، وإلى ولاية الفتية والعلم وهذه للعلماء. فالعبد مأمور أن يرد الأمر إليهم وأن يترك منازعتهم. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمتى رد الإنسان الأمر إلى أهله ولم يستغل به لأنه ليس من جملة وظيفته حفظ عقله من حدوث اختلال في حركته. فإن الشريعة جاءت وفق ما به تصلح حياة الناس، فإن الناس كافرهم ومؤمنهم مجمعون على أن وظائف الحياة مقسومة بينهم، وكذلك وقع في الشرع تقسيم هذا بتقسيم الوظائف بين الناس. والآية التي ذكرتها لكم هي من جملة ذلك، وأن الأمر يرد إلى أهله. وكذلك الحديث الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإمام وأنه جنة من القتال يتقى به ويقاتل من ورائه، أي يصدر عن قوله، أي يصدر عن قوله بما يتعلق بأمر الجهاد. فمتى رجعنا إلى ترتيب الوظائف باعتبار الوضع الشرعي والوضع الدنيوي الذي تستقيم به حياة الناس، علم العاقل أن من كمال العقل أن يشتغل المرء بوظيفته هو وأن يترك لكل أحد أمره. فمثلا الطالب في الجامعة وظيفته أن يعتني بدراسته الأكاديمية وأن يتخذ من خارجها ما يقوي هذه الدراسة الأكاديمية، فإذا أشغل نفسه بما ليس من وظيفته رجع ذلك عليه من فساد عقله. وأنت ترى في نظام حياة الجامعية أن بعض الطلبة يقع له تعثر في دراسته، منشأه الأصلي هو في دخوله فيما ليس له، فإنه لو أقام نفسه على ما هو له وترك ما لغيره فإن ذلك من أسباب حصوله ووصوله إلى مأموله ومطلوبه. ومن جملة تلك الأصول السمع والطاعة لمن ولاه الله سبحانه وتعالى أمرنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي لا سمع حينئذ ولا طاعة في تلك المعصية. وهذا الأصل الذي وقع بيانه في مواضع كثيرة من خطاب الشرع هو من أعظم ما يتحقق به الأمن الفكري، لأن إقامة الناس على إمام واحد يتولى أمرهم تنتظم به أمور حياتهم، فإذا فقد هذا الإمام فقد نظام الحياة كله، وهذا يقع في بعض الأحوال. ومن هنا سأل حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين، فقال له: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما به صلاحه، فقال: فاعتزل تلك الفرق كلها. وفي ذكر الجماعة والإمام إرشاد إلى أنه لا ينتظم أمر الناس في حياتهم إلا بأمير يسوسهم، وهذا موجود حتى في البهائم العجماء. فأنت لو رأيت سلبا من الطيور أو قطيعا من البهائم الدواب ذوات الأربع، وجدت كل جملة منها ولها رأس يتبع ويقدم، فكذلك في حياة الناس لا ينتظم الأمر إلا بمثله. فمن وعى هذا الأصل أدرك أن من تحقيق الأمر الفكري السمع والطاعة له في المعروف، وأن الخروج عن هذا السمع والطاعة يؤدي إلى اختلال حركة العقل، لأنها منازعة للشريعة الإسلامية والطبيعة الإنسانية. فالشريعة الإسلامية كما تقدم داعية إليه، وكذلك الطبيعة الإنسانية، فإن الناس كمجموعة من الكائنات الحية كما يقال لا ينتظم أمرهم كسائر أنواع هذه الكائنات إلا بمقدم يرجعون إليه. فمن وعى هذا وأدركه كما سبق صار مدركا أن مما يحفظ به سير عقله وحركة فكره هو السمع والطاعة لمن ولاه الله سبحانه وتعالى أمرنا. ومن جملة تلك الأصول لزوم الجماعة، فتلك الإمامة التي ذكرناها لا توجد إلا مع جماعة، ولا يوجد أبدا في أي ملة أو شريعة أو واقع في حياة الناس أن يوجد متأمر على غير جماعة بشرية منتظمة. ولما كان هذا أصلا في وجود الإمام كان لابد من لزوم الجماعة التي يسوسها الإمام. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي سنن أبي داود من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة. فلزوم الجماعة هو سير فيما عليه الناس، والعاقل يدرك أن سداد حياته أن يكون مع الناس. وكان الإمام أحمد يكره مخالفة الناس ما لم يكن في حرام، فالأصل جريان المرء مع الناس فيما اعتادوه وكانوا عليه. ومن جملة ذلك معنى لزوم جماعتهم بأن لا يخرج عنه، وهذا يؤمن فكره بأن يعلم أنه ينبغي أن يكون سيره منتظما في هذه الجماعة لا منفردا عنه، فإنه متى انفرد عن هذه الجماعة صار نشازا وشذوذا. وقلما تجد إنسانا ينفرد عن جماعة في مطلب العلم، حتى في العلوم العصرية من المعارف البشرية من الطب أو الأدب، حتى إلا وتجد أن هذا الانفراد يؤدي إلى مصيره إلى أقوال لا تنتظر في مجموع هذا العلم عند أربابه وأصحابه. فكذلك الذي يخرج عن جماعة المسلمين لا يستقيم له فكره، فإنه يختل اختلالا كثيرا. وهذا يبتدئ أولا بالنظر إليهم شزرا، لأنه يرى أنه في داخلة نفسه على حال تخالف حال هؤلاء، ثم ربما حمله ذلك على اعتزالهم ومباينتهم، ثم ربما أوقعه ذلك في مصالبتهم ومقاتلتهم، كما اتفق هذا في الخوارج في الصدر الأول. فالخوارج في الصدر الأول لما أنكر عليهم من أنكر من الصحابة ما وقعوا فيه من حلق الذكر بمسجد الكوبة، بدأ ينمو في نفوسهم الشعور بالعزلة عن جماعة المسلمين، ثم تطور هذا الشعور بالنفرة من المسلمين، ثم نما أكثر وأكثر فاعتزلوا جماعة المسلمين وخرجوا إلى حروراء وهي موضع قريب من الكوفة. ثم أدى وجود هذا التشكيل البشري إلى استقلاله الفكري بالنظر إلى أولئك بالكبر والبدء في منازعتهم ومقاتلتهم. فنمو هذه الفكرة التي هي مثال صريح في اختلال العقل كان منشأه من الخروج عن جماعة المسلمين. ومن جملة تلك الأصول التي يحفظ بها الأمن الفكري اجتناب الغلو، وهو مجاوزة الحد الشرعي على الزيادة، فهو يزيد فوق المأذون به شرعا زائدا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين. وقد قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي سنن أبي داود وسنن النسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، أي المتوغلون في التقعر والغلو. وحقيقة الغلو في مبدئه العقلي أنه غليان الفكر، فإن الفكر يعرض له غلو كغليان الماء على النار، فإذا امتد هذا الغليان أدى إلى الغلو. وأصل الوضع العربي للغين واللام والواو يدل على هذا المعنى ويصدقه. فالغلو من أعظم المظاهر التي يتبين بها اختلال سير حركة الفكر، فإذا اجتنبه العبد وكان حريصا على أن يكون سيره قصدا معتدلا، فإنه حينئذ يحفظ عقله من الغوائل التي تفسده، ويكون عقله المستقيم الموافق للدين الوسط الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عقلا كاملا وافرا لا يمكن أن يخرج عن ما تقتضيه طبيعة الأمن الفكري. ومتى أصابه الغلو فإنك ترى مظاهر كثيرة من تطبيقات الخروج عن ما يقتضيه ما تقتضيه سلامة سير العقل والفكر. ومن جملة تلك الأدوات والأصول التي تؤدي إلى حفظ الأمن الفكري إمساك اللسان، فإن اللسان مغراف القلب، والله سبحانه وتعالى شدد علينا فيه تشديدا عظيما، فقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت. لأن إطلاق اللسان وكثرة الهلع والكلام يؤدي إلى اضطراب حركة سير العقل، فبين الهدر والإكتال والثرثرة من الكلام وسوء حركة العقل ارتباط وثيق، فإن الحكمة توجد في أهل الصمت، والسفه يوجد في أهل الهدر وكثرة الكلام وثرثرته، فلا يستقيم للإنسان عقله إلا بحبس لسانه وإمساكه. ومتى أرسله فسد لسانه واختل عقله، فالصامت أقرب إلى وفور أمنه الفكري من المهدار كثير الكلام. ولا يكون شيء من أسباب دخول النار أعظم من هذا، ففي حديث سهل أن أعظم ما يدخل به الناس أن أكثر ما يدخل به الناس النار الفرج واللسان. وفي حديث معاذ بن جبل عند الترمذي وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم أي أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم، مما يبين شدة خطر إرسال اللسان. والذي يقود إلى النار يقطع بأنه خلاف السير السوي للعقل. وأما السير السوي للعقل والحركة المنتظمة المحوطة بحبس اللسان فإنها تؤدي بصاحبها إلى الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. ومن جملة تلك الأدوات صيانة السمع من الإصغاء إلى الشائعة. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقدم الأمر بصيانة السمع لأن أكثر ما يصل إلى الإنسان مما يؤدي إلى اختلال دينه وعقله وفكره هو إصغاء السمع إلى من لا ينبغي إصغاء السمع إليه. وإذا حفظ الإنسان سمعه فلم يسمع إلا ما أبيح له سماعه وما يحسن به سماعه مما أمر به، لم يصل إلى العقل ما يؤدي إلى تشويش حركته. وفي حديث الإفك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب عن أمر عائشة قالت رضي الله عنها أحمي سمعي وبصري. وهذه حقيقة الصيانة، بأنها أخبرته بأنها تحمي سمعها وبصرها مما يقال، ثم قالت ما علمت إلا خيرا. فالذي يصون سمعه وبصره مما لا ينبغي هذا يحفظ عقله وفكره وينتظم سيره، فيكون حينئذ العقل آمنا مستقرا مطمئنا، ولا يبدو منه شيء يخل بالأمن الفكري. وأما الذي يكون مصغيا السمع لكل أحد، ملتقطا الكلام من كل ما يشيعه دون تبين له، عاملا بروح ترى ذلك، فإن هذا يؤدي إلى اضطراب حركة عقله وسيرها فتفسد حينئذ. ومن جملة الأدوات التي يحصل بها حفظ الأمن الفكري الفرار من الفتن، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دارا للفتنة والابتلاء. وفي حديث معاوية رضي الله عنه وعن أبيه عند ابن ماجه بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يرق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وهذه الفتن تتكاثر بتقارب الزمان، فإنها تكثر في آخر الزمان. وأرشدنا إلى أن نحفظ أنفسنا من عواقبها الوخيمة بالفرار منها. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. فمن كمال الدين أن يفر العبد بدينه من الفتن. ومن آثار ذلك مما يتعلق بأمرنا، أن الذي يفر بدينه من الفتن يحفظ فكره فيكون آمنا مطمئنا، والذي يورد نفسه على الفكر على الفتن يكون في هذه الفتن ما يؤدي إلى اختلال سير حركة عقله واضطراب فكره فيرسله حينئذ. فينبغي أن يحرص العبد على أن يفر من الفتن لئلا تفسد دينه وعقله وتؤدي به إلى عاقبة وخيمة. ومن جملة تلك الأدوات التواصي بالحق والصبر بين المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى قال في سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي أمر بعضهم بعضا بالحق وأمر بعضهم بعضا بالصبر. فإن الإنسان كما يقال مدني بالطبع، وهذه القاعدة قاعدة قديمة من فلسفة اليونان، ثم نظمها ابن خلدون في مقدمته وفرق الكلام عليها وقسمه في كلام عظيم يحسن لطالب العلم أن يقف عليه. وهذه المدنية هي التعارف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات، فالناس مفتقرون لتعارف بعضهم إلى بعض، فلا قوام لحياتهم إلا بهذا. لكن هذه الحياة لا يمكن أن تنتظم بين أهل الإسلام خاصة إلا بأن يوصي بعضهم بعضا بالحق وأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر. فالمرء لا يأمن على نفسه بأن يقع عنه شيء يخل، ويكون المقوم له حينئذ واحد من المؤمنين الذي يوصيه بالحق ويوصيه بالصبر على ذلك الحق. ومن هنا كان المؤمن مرآة المؤمن، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن. ومنفعة هذه المرآة حصول الوصية بالحق والصبر، فليس المراد بالمرآة أن تعكس أخطاء لتذكرها للآخرين، وإنما حقيقة الإيمان أن تتبصر بأخطائه كي تعرفه بها وترشده إليها كي يخرج منها، فتكون محققا حينئذ للصفتين المذكورتين لأهل الربح في سورة العصر، وهو أنهم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. ومن جملة هذا التواصي بالحق والتواصي بالصبر انتظام هذا البرنامج في هذه الجامعة المباركة، فالقائمون عليها وعلى رأسهم معالي الدكتور حامي حاتم المرزوقي، وكذلك المختصون بهذا في الوحدة الفكرية، وكذلك أنتم وأنا نشارك في التواصي بالحق والتواصي بالصبر في تحقيق هذا الأمر العظيم، وهو الأمن الفكري الذي تفتقر إليه حياتنا. فنحن في حاجة شديدة له في أمر ديننا وفي أمر دنيانا. فكل ما يقدم من أي واحد منا متكلما أو مستمعا أو مقررا أو موافقا أو مشجعا أو شاكرا، كله داخل في جملة هذه الأداة العظيمة، وهي التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمال. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أقواتنا، ونسألك البركة في قواتنا، ونسألك البركة في نياتنا، ونسألك البركة في ذرياتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأشكركم جميعا على حسن استماعكم وإصغائكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك من العلم النافع لنا ولكم، وأن يجعله حجة لنا ولكم، وأن لا يجعله حجة علينا وعليكم، وأن يرزقنا جميعا العمل به. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله على التمام، وشكر الله لفضيلة الشيخ صالح على ما قدم من درر الكلام، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع به الإسلام والمسلمين. مرحبا بكم فضيلة الشيخ دائما في الجامعة الإسلامية، الجامعة التي لا تغيب عنها الشمس، هدية المملكة العربية السعودية للمسلمين في العالم. شكر الله للجميع حضورهم، وعلى المحبة والعلم نلتقي دائما، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.